إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضا وحكم الحلف الماضي أيضا فلا تواطن به كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن المفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فاتوه نصيبهم قال من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث ورواه ابن جرير عن ابي كريب عن ابي اسامه وكذا روي عن مجاهد بن ابي مالك نحو ذلك وقال علي بن ابي طلحه وقال علي بن ابي طلحه عن ابي عباس هذا معنى قول الشيخ الاحزاب قول الله عن بعضهم لم يعطي كتاب الله من المؤمنين ومن المجرمين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا يعني معروف باقي وسيله تصدقوا عليه لا باس اما الارث فقد ذهب بما انزل الله من يعني الأرحام أقرب وأولى من متعاقدين. نعم. قولوا وإذا عقد إمامكم قال كان الرجل يعقد الرجل أن يريهما ما مات ورثه الآخر فأنزل الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقولوا إلا أن توصوا لهم بوصية فهي لهم جائزة من ثلث المال وهذا هو معروف وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله قولوا وقالوا أولى ببعض من كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وقال سعيد بن جبير فاتوه نصيبهم أي الميراث قال وعاقد أبو بكر المولى فورثه رواه ابن جرير وقال الزهري عن ابن مسيب نزلت هذه الآية الذين قالوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم فأنزل الله به فجعل لهم نصيبا بالوصية ورد الميراث إلى الموالي في الرحم والعصبة وأبى الله أن يكون المد للمدين ميراثا ممن ادعاهم وتبناه ولكن جعل له نصيبا من الوصية والله ابن جرير وقد اختار ابن جرير أن مراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة ولا أن ذلك كان حكما ثم نصر بل إنما دلت الآية على الوفاء من حلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي مختبة لا منسوخة وهذا الذي قاله فيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنه ما كان على الإرث كما خطاه غير واحد من السلف وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى رسخ ذلك فكيف يقول إن هذه الآية محتمله غير منسوخة والله أعلم. الرجال قوامون والنساء لا فضل الله بضعنا لا بعض القرى ما انفقوا من اموالهم والصالحات قانتات حافظات للغنيمة. حتى لا تكون ثانيا أن الجميع يختار من المراد النصرة والتعاون. موجود تكون. موجود حتى تكون الآية. واللي عندك وش يقول؟ فأتوهم نصيبهم من الميراث. وغنى ابن الجميع. اختار ابن الجميع أن المراد بقوله فأتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة لا أن المراد فأتوهم نصيبهم من الميراث. حتى تكون الآية منسوخة. حتى إذا أولنا على هذا كان منسوخة. إذا أصلها كلها في النصرة ما فيش. ما في نسخ. قولها بالمرجوع. نعم. صواب نعم. حتى في الأرض. أو حتى في الأرض ثم نسخ بعد. نعم. نسخ ما تعلق بالإرث. وما يغالب الشرع فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تمام شو لم يتوه لا حتى موضوع محمد بن عبد الرحمن بن طلحه. نعم عبد الرحمن مولى طلحه.